القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، كل عام بل كل 100 عام أنتم بخير. نحتفل خلال أيام بالذكرى 100 لاندلاع ثورة 1919. في مثل هذه الأيام منذ 100 سنة وبدل ما يشمت فينا حاسب إيدك في إيدي وقوم نجاهد، وبدل ما يشمت فينا حاسب إيدك في إيدي وقوم نجاهد، وإحنا ثورة 19 هي الثورة الشعبية الكبرى التي شارك فيها الشعب المصري كله بكل أطيافه، وحققت الوحدة الوطنية والليبرالية وتحرير المرأة، وآتت بتصريح 28 فبراير 1922 الذي اضطرت إليه دولة الاحتلال بريطانيا العظمى التي كانت تحكم خمس العالم ولا تغيب عن أراضيها الشمس، وهو التصريح الذي اعترفت فيه بريطانيا باستقلال مصر وأسفر عن دستور 1923، أحد أفضل دساتير الدول شرقا وغربا. مستمعينا الأعزاء، نقضي النصف ساعة التالية مع مصر في عام 1926 بعد ثورة 1919 ب7 سنوات، وقبل رحيل سعد زغلول قائد الثورة بعام واحد، مع برنامج أيام زمان، تأليف محمود يوسف، تقديم وإخراج سعد لبيب، مدته نصف ساعة، وأذيع في 4 أكتوبر عام 1956. أيام زمان. أيام زمان برنامج يقدمه لكم سعد لبيب،

وبعد أيها السادة، فقد كانت هذه صورة من حياة القاهرة سنة 1926. كتب البرنامج محمود يوسف، وقام بدور الراوي عبد الوارث عصر، واشترك في تصوير الشخصيات سعد أردش، عبد الحفيظ التطاوي، وعبد المنعم مدبولي. ساعد في الإخراج أمين فكري. أيام زمان، برنامج يقدمه لكم سعد لبيب. صديقات وأصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، الآن مع ألف كاف ميم، أو المخرج الإذاعي والسينمائي أحمد كامل مرسي، ضيفا على طاهر أبو زيد في برنامجه الرائد جرب حظك، وحلقة أذيعت يوم 1 أبريل عام 1956. جرب حظك. الفارس الأول اللي هنسمعه النهاردة ده المخرج السينمائي والإذاعي الأستاذ أحمد كامل مرسي. أستاذ أحمد، أظن أنا هضطر أحط لك الميكروفون قوي. ضروري. أيوة كده. أهلا. طيب، إحنا بنسمع يعني إن المخرجين أثناء العمل بيبقوا ساعات كده متنرفزين وشعرهم منكوش، فإيه رأيك في المسألة دي؟ هل دي لازمة يعني من لوازم مخرج السينما؟ لا، ما أعتقدش إنها لازمة، ولكن قد تطرأ على بعض من المخرجين. في يعني اللي يمكن ما بيقدروش يتحكموا في أعصابهم عندما تعترضهم أزمة أو أخطاء بعض العاملين معاهم، ودي موجودة في كل حتة، يعني في أي عمل مش السينما بس. يعني بس يظهر في السينما يعني أوضح من غيرها من الأعمال التانية. هي يجوز في السينما لأن فيها يعني بتتطلب إرهاق عصبي من المخرج وإلمام وجمع عدة نواحي مختلفة من الفنون في فترة واحدة من الزمن. يعني في اللقطة الواحدة مفروض، أو في الصورة الواحدة، عشان يمكن اللقطة تبقى غريبة، في الصورة الواحدة مفروض أن المخرج لازم يلم بالصوت وبالمادة الفيلم الخام، ويراعي المعمل ويراعي الديكور ويراعي الأكسسوار والموبيليا ولبس الممثلة أو الممثل وحركته وطريقة إلقائه، عدة حاجات لازم ياخد باله منها في اللحظة، فيمكن هي بترغمه على أنه يخرج عن حكمته أو ما يجب أن يكون فيه في بعض الأحيان. يعني أفهم كده بقى أن العمل السينمائي بالنسبة للمخرجين عمل مرهق؟ من غير شك. هو يمكن مظهره أو له جلامور أو له بريق أو له شهرة أو له صيت أو له كسب مادي أو كل دي موجودة، لكن في الواقع قيل، وأنا أؤيد هذا القول، بأن المخرج عندما يخرج فيلم على وجه سليم وبأمانة وإخلاص بيفقد من عمره تقريبا حوالي 5 سنين في الفيلم الواحد. يعني في الفيلم الواحد يعني معنى كده إذا أخرج مثلا 4-5 أفلام عليه العوض يعني؟ لا، مش عليه العوض، ولكن نقدر نقول إنه بيرجع بينا إلى أيام زمان، أيام آدم، ما كانوا بيعيشوا آلاف السنين الفرد الواحد يعني، فهو بيعيش يمكن 200-300 سنة في الوقت اللي بيعيش 50-60 سنة. يعني بيبقى عمره عريض يعني. وأنا قلت لحضرتك إن ده المخرج الحق أو الفنان الحق الذي يبذل من أعصابه ومن تفكيره ومن إحساسه كما يجب أن يبذل، لكن العادة إن يعني في الغالبية منا في مصر وفي الخارج بياخد المسألة آلية أو صناعية بحتة، وما يهتمش الاهتمام الكلي اللي يجب أن يتوفر فيه اللي ينطبق عليه الشرط اللي أنا بقوله لحضرتك. الملاحظ إن في مصر أزمة في الوجوه الجديدة، وإن السينمات في الخارج بتتجدد باستمرار بالوجوه الجديدة اللي بتطلع، وإحنا عايشين بقالنا كذا سنة نفس الوجوه اللي بنشوفها هي هي. ازاي ممكن مصر تخلص من الازمه دي؟ الوجوه الجديدة دي والله برضو مشكلة مركبة، لأني ترجع إلى المنتج، لأنه المنتج عادة اللي هو صاحب الفيلم المساهم ماليا في الفيلم بيشترط، يقول لك عشان أبيع الفيلم لازم يكون فيه اسم معروف أو أسماء معروفة بالذات، وإذا طالب المخرج أنه يقول لك الجمهور عند بينادي ويطالب بالوجوه الجديدة يقول لك ما أقدرش أبيع الفيلم على حس هذا الوجه الجديد لأنه قابل إما أنه يسقط أو أنه ينجح. والمنتجين عندنا ما بيتعرضوش أو ما يعرضوش نفسهم للتجربة. والغريبة بقى إن إحنا إذا حاولنا طبعا، لأن التجارب اللي قبل كده إننا جبنا وجوه جديدة وفي الغالب أو في معظم الأحوال سقطت الأفلام، والسبب في هذا إن إحنا بنجيب الإنسان أو الإنسانة من عرض الطريق أو من معهد أو من أي مكان ونحطها قدام الكاميرا مباشرة بدون أي تدريب أو أي إعداد يعني يصلح ما ينقصها من عمل في السينما. بعكس الخارج، مثلا جينيفر جونز ويمكن أغلبكم تعرفوها، ممثلة كبيرة، أول ما بدأت في فيلم اسمه سونج أوف برناديت بالرغم أنها كانت متخرجة من معهد تمثيل وحاصلة على أحسن الشهادات، فلما التحقت بالشركة للظهور في فيلم أول أفلامها سونج أوف برناديت خدتها الشركة وتعهدتها مدى سنتين بالتدريب والمشاهدة والتجربة العملية دائما، وبعد السنتين بدأت إنها والتجربة دي هي إنها تشوف غيرها من الممثلين وتشوف العمل في الاستوديو بيمشي إزاي والاختلاط العناصر المختلفة في الفيلم متصلة ببعضها إزاي، وتقدر تحس هي كيانها يعني في هذا الحقل الجديد اللي هو السينما. يعني الحل في نظر سيادتك دلوقتي إبعاد السينما المصرية عن سيطرة المنتج مثلا بقدر الإمكان وإنشاء مدرسة؟ إنشاء مدرسة ملحقة باستوديو من الاستوديوهات. يعني المرحوم أحمد سالم زمان فكر في أنه يعمل الحكاية دي، يلحق 10 فتيات و10 شبان بالاستوديو بمرتب شهري بسيط 20-30 جنيه مثلا، لكن على أساس أنه يتدربهم ويظهرهم في أدوار ثانوية في الأفلام التي تظهر كبار الأبطال، على أساس أن بعد فيلم أو 2 أو 3 أو بعد عام يستطيع أن تستغل مواهب هؤلاء الجدد. ودي نظرية سليمة وللأسف ما عملوهاش لغاية دلوقتي. طيب بمناسبة يعني بعض المشاكل في السينما المصرية اللي احنا بنتعرض لها، عاوزين نتعرض لمشكلة تانية، مشكلة الجريدة السينمائية المصرية والفيلم القصير ومثلا الكرتون أو الصور المتحركة. ليه الأفلام دي هذا النوع مش موجود في مصر؟ مش ناجح يعني؟ مش ناجح لأن للأسف إن المنتج بيكون منتجين فرديين، يعني الإنتاج عندنا انتهى إلى أنه يكون إنتاج فردي باستمرار، وده بيخليه أنه يميل أنه يربح بسرعة، ويربح بسرعة عاوز يعمل عمل ويعرض ويكسب. لكن الأفلام القصيرة دي هي عاوزة سيركيوليشن، عاوزة يعني دايرة توزيع، أولا إنتاج وتوزيع كبيرة، وما تقدرش تكسب منها إلا بعد 2-3 سنين، لأن الفيلم القصير عادة بيستأجر في السينما بمبلغ 5 جنيهات بينما هو بيتكلف حوالي 1000 جنيه، بينما الفيلم اللي بيعمله بتاع 10 فصول أو 12 فصل وبيكلفه حوالي 15-20 ألف جنيه بيقدر يدر عليه الأرباح دي يمكن من العرض الأول في مصر واسكندرية أو من مصر واسكندرية والعرض الثاني في البلدين دول. فالناحية المادية هي دايما الأساس. والكرتون يمكن أنت سألتني في الكرتون ده يحتاج إلى تكاتل، بالرغم أن عندنا رسامين للكاريكاتير كتير، إلا أنه عاوز رسامين عندهم إلمام بالحركة المصورة وتتابعها وسياقها، وده مش موجود حتى في فرنسا أو مثلا إيطاليا أو إنجلترا، وإنما الكرتون اتوجد في أمريكا وزع صيته من هناك على يد والت ديزني. ودي يعني إذا اعتبرنا في عباقرة في العالم ففي شارلي شابلن وفي والت ديزني، وإحنا لسه نرجو أن يتم هذا العمل في مصر على يد الرسامين الكاريكاتير عندنا. طب هنخرج عن السينما بقى كده وأسألك سؤال بسيط. في القرآن آية قرآنية يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، تقدر تديني مثال كده لكل حالة الحي من الميت زي إيه؟ الحي من الميت اظن يعني احنا مفروض اننا جينا وما كانش في حاجه قبل كده، يعني البشريه جت وما كانش في حاجه قبل كده. يعني خلق الحياه من العدم. خلق الحياه من العدم، اهو ده حي من ميت. بس العدم ماهوش ميت، العدم لا شيء. مش كده ولا ايه؟ طيب الشجره اظن بتيجي من بذره، البذره دي تعتبرها ميته تقريبا. هو في الغالب لازم يكون معاني تقريبيه يعني. لان مفيش موت بمعنى الموت يعني، يبقى الشجره يعني. يبقى الشجره بقى كويس. طيب ده الحي او مثلا الكتكوت من البيضه، او الكتكوت من البيضه مثلا. بس طيب البيضه معتبره حيه ولا مش؟ ما هو برضو البذره معتبره حيه يعني. هو موت اعتباري تقريبا. طيب كويس قوي يعني. طيب والميت من الحي؟ نعم عرفنا الحي من الميت. ايوه عاوزين نعرف مثل لاخراج الميت من الحي. ما خلينا متفائلين وبالضروري الموت ده. يعني انا متهيألي الجسم البشري مثلا الواحد لما يتقدم في السن شويه بتنزل سنانه فتبقى ميته. يعني ده جزء ميت اظن. طب على العموم احنا ممكن نستعين بالجمهور الموجود يعني تشتركوا معانا وتدولنا صور كده لاخراج ميت من حي. البيضة بالفرقة دي. طيب يا سيدي في عمل ادبي مصري او عالمي تتمنى انك انت تخرجه للسينما المصرية؟ والله كان في عالمي بس اخرجوه. مرتفعات وذرينج. واما اذا كان مصري الارض اللي عبد الرحمن الشرقاوي او الطريق المسدود لاحسان عبد القدوس. طب يا سيدي طب سؤال ذكاء، هو بعد كده ما فيش ذكاء. ايه الشيء اللي يقفز على راسه كلما قفز الحصان؟ ما هو الشيء الذي يقفز على راسه كلما قفز الحصان؟ ايه دي فزوره؟ خلاص اظن مش جاي. قالوا ايه؟ الجمهور يعني الجمهور عنده ذكاء كفايه لانه قال لك اظن. ما سمعتش. الشعر. طب اشرح لنا الشعر ازاي بقى يا استاذ ذكاء احمد كامل مرسي؟ يعني اعمل حصان مثلا طبعا المعرفه بتاعت الحصان يعني. طيب ممكن على اي حال ممكن كمان المسمار بتاع الحدوه، المسمار بتاع حدوه الحصان هو ده فعلا اللي بيقفز على راسه كلما قفز الحصان. بمناسبه الحصان يعني بدي اقول حاجه لطيفه جدا بمناسبه الحصان، وان كنا خلصنا احنا من الحكايه دي. اسال الاستاذ طاهر بقى تقدر انت تقول لي السينما بدات ازاي؟ بمناسبه الحصان. ايه دخل الحصان في السينما بقى؟ هقول لحضرتك. ايوه هو غلط على فكره، معرفش. بدأت السينما اللي احنا مهتمين بيها دلوقتي وبيقولوا عليها السلطة الخامسة بعد السلطات الأربعة المتعارف عليها، بدأت بشكل عجيب جدا ان مشكلة حصان. محافظ كاليفورنيا منذ 60 سنة او اكثر تراهن مع صديق له ان الحصان في فترة من فترات عدوه بيرفع رجليه الأربعة او سيقانه الأربعة عن الأرض، فصديقه مانع في هذا، قال له مش ممكن تيجي فترة ولو لحظة مهما كانت قصيرة إن الحصان يرتفع عن الأرض الأربع سيقان. فقالوا نجرب، فجابوا 36 كاميرا تصوير، لأن طبعا التصوير الموشن بيكتشر أو الصور المتحركة أو التصوير للأشياء المتحركة ما كانش موجود. جابوا حوالي 36 كاميرا وحطوها في صف واحد في حلبة سباق وخلوا حصانة تجري، والكاميرا دي بطريق أوتوماتيكي ترسم صورة بعد صورة أثناء مرحلة الحصان ما بيجري، وحمضوا الفيلم 36 صورة بتوع الفيلم وشافوهم، فوجدوا فعلا في صوره من الصور ان الحصان بيرتفع عن الارض باربع السيقان بتاعته. وبهذا جت الفكره ليه ما نرسمش بدل ال 36 صوره ما كل صوره ثابته في مكان والثانيه جنبيها ثابته في مكان والثالثه ثابته في مكان والرابعه ثابته في مكان، ما نحاول اننا نخترع فيلم يصور الحركه دي من كاميرا واحده. فالتفكير بتاع الحصان ده هو اللي عمل السينما. طيب طب احنا متشكرين قوي على المعلومات دي يا استاذ احمد حسام مرسي، وفضلك دلوقتي بس سؤال في المزيكا. دي حاجة من بتوع الأستاذ عبد الوهاب أظن. أيوة بس عزف المدموزيل كويس قوي ده. يعني هو اللي يعني دي يا مسافر واحدة. طب واحدة تانية. لازم حاجه اندلسيه دي. دي يا سيدي عد عليا الحلو وفات، لا صبح ولا قال ولا قال سلامات. طب متشكرين قوي يا استاذ احمد. عفوا يا فندم. مستمعينا الاوفياء لراديو البرنامج العام وسهره منوعات دراميه، ونختم بتمثيليه صانع السعاده، تاليف محمود صبحي، اخراج صلاح عز الدين، مدتها نصف ساعه، وأذيعت أول مرة في 21 مايو عام 1956 هنا القاهرة. صانع السعادة، صانع السعادة تمثيلية كتبها محمود صبحي ويخرجها صلاح عز الدين. عاوزة ايه يا سعاد؟ انت سبت الحنفية مفتوحة؟ مش عارف، سيبيني انام. لكن انا مش جاي لنوم، صوت المية اللي بتنقط دي مش هيخليني انام ابدا. تسمح تقوم تقفل الحنفية؟ ما تقفليها انت، انت اللي سبتها مفتوحة مش انا. تقوم تصحيني من النوم عشان اقفلها؟ هو ده اسمه كلام؟ علشان ما تنساش تقفلها تاني. افندم حضرتك بتصحيني في نص الليل عشان تلقي عليا محاضرة في الحنفيات؟ انت السبب مش انا. غصب عني نسيت، مملكتش اقفلها كويس، كنت ماسك الزهريه بايد والورد بالايد الثانيه. ايه اللي جرى؟ جرى ان انا ما نمتش. واستنيتي ليه لما نام؟ ما قلتليش ليه من ساعتها كنت قفلتها واستريحت؟ ما سمعت الصوت الميه الا دلوقتي بس. ها، وبالمناسبه دي تسمح كمان تطلع الزهريه بره؟ خدها معاك وانت رايح تقفل الحنفيه. حضرتك بتعاقبيني ولا ايه؟ هو انا في مدرسه؟ انت عارف اني ما بحبش احط ورد في اوضه النوم. ليه؟ شكله وحش؟ لا، بيفسد جو الاوضه. دول وردتين بالعدد وشويه زهور بسله، ما لهمش اي فايده. ازاي؟ مش معقول الواحد نايم انه هيتفرج عليهم. انا حطيتهم عشان الواحد لما يصحى يلاقي حاجه جميله يصطلح بيها. ها، قصدك ايه؟ ولا حاجه. ولا حاجه يعني ايه؟ طيب تسمح تطلع الزهريه بره؟ اشمعنى الورد اللي جابه اخوك المحترم مليتي به الزهريات كلها وحطيتيه في اوض النوم وفي الحمام وفي الصندره؟ ارجوك ارجوك ما تجيبش سيره اخويا في الموضوع. ليه؟ هو انا اهنته لا سمح الله؟ كان ده اللي ناقص. امال ما جيبش سيرته ليه؟ منزه ولا منزل ولا نبي؟ جلال ارجوك. ولا الورد اللي بيجيبه حلو والورد اللي بجيبه انا وحش؟ الورد اللي جابه كان ابصال ابصال، ما يفسدش جو الاوضه. قصدك تقولي كان دبلال؟ جلال أرجوك تاخد بالك من كلامك، فاهم؟ الظاهر إنه مش هيجيلي نوم هنا، عن إذنك أنا رايح أنام في أوضة إحسان بنتي. خد الزهرية. حاضر. جلال. نعم. أيوة يا سعاد. أنت نسيت تقفل الباب وراك. صباح الخير يا باشمهندس. صباح الخير يا صفوت، ايه اللي معاك ده؟ دي الطلبيات الجديدة، لو تسمح تراجعهم علشان نبعتهم المصنع. مش وقته، بعدين أنا تعبان النهاردة. بس دي طلبيات كبيرة قوي، والبنور وكوبايات الكريستال بياخدوا وقت كبير. شوفهم انت يا صفوت، أحسن أنا ما فياش دماغ أشوف حاجة النهاردة. لا سلامتك، خير في حاجة؟ مش عارف، متضايق، ماليش نفس لأي حاجة، زهقت من المصنع ومن الشغل. خد لك يوم ولا يومين أجازة. أجازة؟ هتضايق أكتر، هعمل بيها إيه؟ هقضيها مع مين ولا روح فين؟ أنا زهقان من كل حاجة ومن نفسي كمان. دي أزمة وتروح، كلنا بنتضايق من غير سبب وبعدين بتفرج. يا ريت كنت متضايق من غير سبب، كنت قدرت أتسلى وأنفس عن نفسي، لكن أما يكون في سبب للضيقة هعمل إيه؟ تبقى بسيط، أقضي على السبب، مش كده؟ مش ده اللي كنت هتقوله؟ أيوه. مستحيل. ليه؟ في أمراض لها أسباب مستحيل نعالجها. دي حالات نادرة، دي الأمراض اللي ميؤوس منها. دي حالتي أنا. أنت يا باشمهندس؟ مستغرب. طبعا لك حق، واحد زيي وفي مركزي لازم يكون عنده كل أسباب السعادة، أو على الأقل كل الأسباب اللي تقضي على التعاسة، مش كده؟ ده رأيي. بعد ما اشتغلت معاك 10 سنين عمري ما شفتك بتشكي من حاجة. كنت بقدر أتحمل، لكن دلوقتي مش عارف، الظهر كبرت ولا زهقت، ما بقتش طايق حاجة. علينا، سيبك من الكلام ده، في مشاكل في الدنيا ملهاش حل، على ايه نوجع دماغنا بيها؟ انا متهيألي ان كل مشكلة في الدنيا لها حل، وخصوصا بالنسبة لواحد زيك انت يا باشمهندس. تفتكر؟ انا متأكد. طب انا هقول لك مشكلتي في كلمتين، وان لقيت لها حل تبقى بطل. لا مش عايز ابقى بطل. امال عاوز ايه؟ هقول لك بعدين، بس قول لي ايه مشكلتك الاول. شوف يا سيدي، انا مين؟ شوف مين والله يا صفوت. في واحد بيسأل على سيادتك. مين؟ انا مش فاضي، مش عاوز اقابل حد النهاردة. اداني الكارت ده، اسمه فريد عبد الفتاح، تعرفه يا باشمهندس؟ لا ما اعرفوش، لازم تاجر ولا حاجة. شوف عاوز ايه وخلصني منه. حاضر. استنى، هو اسمه ايه؟ فريد عبد الفتاح. الاسم ده مش غريب عليا، سمعته فين؟ امتى؟ فريد عبد الفتاح، خليه يدخل يمكن افتكره. حاضر يا فندم. وبعدين نبقى نكمل كلامنا يا صفوت. صباح الخير يا استاذ جلال، انا فريد، يا ترى فاكرني؟ ممكن اقابل سيادتك دقيقتين؟ فريد؟ ايوه يا فندم، دي مدة طويلة دلوقتي، حوالي 20 سنة. فريد، مدرسة السعدية، ربع أول. أهلا، ده احنا كنا قاعدين على تخت واحدة. طبعا فكرك، ازيك يا راجل، سلامات، والله زمان. اقعد اتفضل، أهلا وسهلا، اعمل لنا فنجانين قهوة مصطفى أوام. متشكر، ما فيش داعي للتعب ده كله. تعب ايه يا راجل، وده اسمه كلام؟ بعد 20 سنة، يا سلام. ازيك يا فريد، انت فين، بتعمل ايه دلوقتي؟ انا اهو في الدنيا الواسعة، الحمد لله على كل حال. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، دي فرصة سعيدة قوي. متشكر، أنا كنت فايت فقلت أجي أسلم على حضرتك ويعني. أهلا وسهلا، أي خدمة، أنت تؤمر. العفو. اقعد يا راجل، عيب ما تعملش كده، اقعد، ده احنا زملاء من زمان. متشكر، أنا كنت فايت قدام المصنع من يومين وقريت اسم حضرتك، وبعدين قلت أجي أسلم وأعرض عليك شوية حاجات، عينات بسيطة يمكن تعجبك. أصلي فاتح دكانة صغيرة ببيع فيها لوازم المنزل، يعني زي ما انت عارف، شوية كوبايات وزهريات وطباق وسكاكين، قلت أفرجك على عينة الكوبايات دي يمكن تعجبك. بس احنا بنعمل كوبايات مش بنشتريهم. أيوة فاهم، ما انا عاوز اشتري من حضرتك كوبايات وزهريات وبيعهم لك تاني بعد ما ارسم عليهم الحاجات دي. اتفضل شوف. ايه ده، عجيبة، دي حاجة مدهشة، ده رسم في منتهى الإبداع، دي ألوان جميلة جدا، زهور وورد حينطق، مدهش. سيادتك اللي بترسمهم؟ تقريبا. عجيبة، لكن أنا فاكر أن طول عمرك كنت ضعيف في الرسم. كنت بليد فعلا. طب وإيه اللي حصل؟ أصل بنتي طلعت غاوية رسم، مين يصدق؟ بنتك؟ أيوة، هي اللي رسم الكوبايات دي. استنى ما فرجك على الزهريات، هما فين؟ دول معاها برا. هي معاك برا؟ خليها تدخل. اللي عمرها قد ايه؟ عندها 14 وماشي في 15. قد احسان بنتي تقريبا. اندهلها. حاضر. خيرية، تعالي يا بنتي ادخلي، سلمي على عمك الاستاذ جلال، ده صاحبي يا بنتي. كنا زملاء في المدرسة قاعدين على تختة واحدة. سعيدة يا عم. أهلا وسهلا. ما شاء الله. أقعدي أقعدي يا بنتي. اتفرجي عمك على الزهرية يا خيرية. اتفضل يا عم. يا سلام يا سلام. شوف يا صفوت، دي معجزة فعلا. هي معجزة وبس. اتعلمتي الحاجات دي فين؟ من نفسي، كنت بحب أرسم الورد من صغري. اشمعنى الورد يعني؟ مش عارف، يمكن علشان ماما كانت دايما بتحبه وتشتريه، وكانت بتحطلي زهرية في أوضتي وأنا صغير. ودلوقتي أنت اللي بقيتي ترسمي لها الورد. دي ماتت من زمان الله يرحمها. أنا متأسف. العفو يا عمي، ما حصلش حاجة. مرسي. وبعدين اتعلمت ازاي الرسم على الإزاز؟ كان بابا ما بيرضاش يشرب الدواء اللي كتبه له الدكتور بالمر، وياما كنت اتحايل عليه. وبعدين شلت الورقة اللي على الإزازة ورسمت له بدلها زهرة بسلة، ففرح قوي، ومن ساعتها بقى يشرب الدواء. دي طريقة مدهشة. فعلا. وتحلت المشكلة. أنهي مشكلة؟ قصدي المرض. أخدت الدواء وخفيت الحمد لله. على كده حقهم يوصفوا زهرة البسلة للأمراض المستعصية. أنا كان مرضي ميؤوس منه فعلا، لكن البركة في بنتي يا أستاذ جلال. فعلا لك حق يا فريد. قولي معاك كم كوباية وزهرية ملونة؟ عندي 3 دزت. ابعتهم، هشتريهم بالسعر اللي انت عايزه، وحبعت لك بدلهم زهريات تانية تلونهم خيرية. متشكرة يا عمي، كتر خيرك. على ايه؟ كتر خيرك انت. احنا نستأذن بقى. سيب لي عنوانك يا فريد، يمكن احب اعد عليكم مرة. ده يبقى شرف عظيم يا عمي. احسان احسان، ايه اللي انكسر ده؟ مش عارفه يا باب، دي ماما في المطبخ، لازم وقع منها حاجه. سعاد انت كسرتي حاجه؟ دي كوبايه وقعت مني. انهي كوبايه؟ انا عارفه، اهي كوبايه والسلام. اوعي تكون من الكوبايات الملونه. وهيجرى ايه يعني لو كانت من الكوبايات الملونه؟ هيجرى ايه ازاي وانت نازله فيهم تكسير كل يوم؟ على الاقل استريح من شكلهم والرسومات البلد اللي عليهم. انت عارفه كويس اني بعتز بيهم. هات غيرهم، ما انت عندك مصنع قد الدنيا. اجيب غيرهم عشان تكسريهم؟ هاتهم من نوع كويس، من غير الورد البايخ المرسوم عليهم، وهم ما يتكسروش. يعني بتكسريهم بالقصد؟ انت هتحاكمني بقى؟ ايه يعني اما كوبايه ولا 10 ينكسروا؟ لو كنت بتكسريهم غصب عنك ما كنتش اتكلمت، لكن انت دلوقتي بتتحديني. انا قلت لك 100 مره اني مش عاوزه الحاجات دي في بيتي. وانا عاوزهم. انا لازم يكون لي راي في بيتي. وانا ماليش راي. لك طبعا، لكن مش على حساب اعصابي. اعصابك ملهاش دخل في الموضوع، ولازم تعرفي من هنا ورايح اني صاحب الرأي الاول والاخير في كل حاجة. افندم، احنا هنتكلم في الموضوع ده تاني وتالت ورابع لغاية ما تقتنع بيه. وان ما اقتنعت يبقى ذنبك على جنبك. انا مش هسمح لك بعد كده انك تتحكمي فيا. انا ما بتحكمش فيك. تبقي تسمع الكلام ازاي؟ ادوس على كرامتي يعني؟ ابقى لك شرابة خرج؟ لا ليا كلمة ولا اعتبار علشان حضرتك تعيش مستريح وتبطل الخناق معايا ليل ونهار؟ عاوزني اقول لك حاضر يا سيدي، نعم يا سيدي، افندم يا سيدي؟ اذا كنت فاكره ان كلامي معناه كده يبقى ردي عليكي ايوه. وانا ما اتجوزتش علشان ابقى خدامه وجاريه لحضرتك او لغيرك. ماما خالي وصل وزمانه طالع على السلم. طيب روحي حضري كوبايتين فراوله ولا عصير برتقان. احسان. نعم يا بابا. خليكي مطرحك، السفراجي يعمل القهوه والشربات. انت مش خدامه؟ ايه الكلام اللي بتقوله للبنت ده؟ انت نسيت انه خالها؟ لا ما نسيتش انه اخوكي، انه البيه الكبير العظيم ابن الباشا الطويل العريض. بنتي يا هاني ما تخدمش حد. اشمعنى مش عاوز بنتك تخدم حد وعاوزني انا اخدمك؟ انا مش حد، انا جوزك، والرجال قوامون على النساء. بالمعروف. انت ضيعت المعروف من زمان من زمان قوي. بابا ماما خالي جه. لو البيه شرف وتنازل وتعطف وسأل عليا قولوله اني خرجت. ايه انت نسيت انك اديت له معاد وانه جاي لك؟ ايوه نسيت. دي اهانه لاخويا وليا، مش ممكن اتحملها. اني الاوان انك تتحملي. الدور عليك من هنا ورايح يا سعاد. اتفضلوا من هنا. صفوت، خد خيرية هاني مفرجها على بقية الأقسام. أنا هقعد مع الأستاذ فريد شوية. اتفضل. إلا قل لي يا فريد. أفندم. إيه رأيك فيا؟ فيك أنت؟ أيوة. وده سؤال يا أستاذ جلال. راجل عظيم طبعا، قدرت تحقق النجاح محدش كان يحلم بيه. ومع ذلك أنا مسكين، ما دقتش طعم النجاح ده. ما علينا، وإيه رأي خيرية؟ رأيها في إيه؟ فيانا طبعا. وهي لها رأي؟ هتقول إيه يعني؟ ما كلمتش عني أبدا. بتقول عنك كل خير طبعا، إنك راجل كريم مغرقنا في أفضالك من رأسنا الرجلين. إحنا بقالنا شهور طويلة عايشين في كرمك. سيبنا من الحكاية دي. هي خيرية عمرها كام سنة بالظبط؟ عندها هي تكمل 15 سنة ونص بعد شهرين. ده بالتاريخ الميلادي طبعا؟ طبعا. يبقى بالهجري كام؟ والله مش عارف، لكن إيش معنى الهجري يعني؟ لأنه التاريخ اللي الناس بتتجوز بيه. آه مالك؟ لا لا ولا حاجة. هات لنا فنجانين قهوة يا مصطفى، ولا يجيب لنا كوبايتين شربات. والله أمرك، ولا نستنى أما تحصلنا خيرية أحسن. ليه؟ هي تمانع يعني لو شربنا الشربات وهي مش معانا؟ ما افتكرش تمانع مدام أنا موجود. خلاص البركة فيك. العفو، البركة فيك أنت. كنت فين؟ وبتسألي ليه؟ أنا مراتك ولازم تحترم وجودي. ترجع بيتك في وقت مناسب، مش الساعة 2 بعد نص الليل. إن جيت للحق أنا ما كنتش عاوز أرجع خالص. كان نفسي أهرب من عنطستك ودوشة الدماغ اللي ملهاش نهاية. تهرب؟ وإيه اللي حاشك؟ ها؟ أنا عارفة إيه اللي حاشك. خايف، فاهم؟ خايف تهرب. مش قادر تواجهني، مش قادر تواجه نفسك. هتهرب إزاي؟ مش ههرب. وههرب ليه؟ إن ما كنتش قادر أواجهك زي ما بتقولي فلأني ما بحبكيش، وإن كنت خايف فخايف عليكي مش منك. علي أنا؟ من إمتى الكلام ده؟ وفر على نفسك الشفقة بتاعتك، أنت محتاج لها أكتر مني. فعلا، ولقيت الإنسان اللي يعطف علي ويخاف علي ويحبني. إنسان مقطوع من شجرة كده كده. أنا كنت حاسة طول الشهور اللي فاتت إنك بتدور على واحدة، بتدور على واحدة تحسن عليك بالشفقة، واحدة ما عندها شخصية تشتري حبها وتفرض عليها شخصيتك وأنانيتك وسيطرتك. بس لحد هنا وكفاية، وخلينا نفترق أصحاب زي ما عرفنا بعض أصحاب. ريحيني من مناقشاتك بقى. أنا حريحك مني، وحستريح من كلامك، وربنا يهديك وتلاقي الجارية اللي تستحملك. وفري على نفسك دعواتك، أنا لقيتها خلاص. سمعة، لقيت الست اللي حتجوزها وعيش معاها سعيد. حبني سعادتي بإيدي أنا، اخترتها وهي لسه عجينة طرية لينة. أشكلها زي ما أنا عاوز، حخليها صورة حلوة لأملي وأحلامي، أحلامي اللي ما قدرتش أحققها فيكي. سمعة، مش عاوز أسمع. ليه بتغيري؟ من إمتى بتغيري علي؟ أغير؟ إزاي أغير من واحدة سمحت لنفسها إنها تسرق راجل من مراته وبنته؟ ازاي اغير من واحدة مش في مستوايا رضيت تزل نفسها علشان فلوسك، علشان ما عندهاش كرامة؟ لكن دي بتحبني سمعة، والكرامة اللي بتتكلمي عليها ملهاش دخل في الحب. لكن ايش فهمك انتي؟ فعلا ايش فهمنا انا، كتر خيرك. لكن قولي ايه اللي خلاك تستنى لغاية دلوقتي؟ تضيع شبابك معايا ليه؟ ما تجوزتش من زمان ليه؟ هو الواحد منا بيلاقي السعادة في السكة؟ انا استنيت كتير وتعلمت منك كتير لغاية ما لقيتها. كده يبقى برضو كنت السبب في سعادتك. زي الرمل ما بيعمل البنور، لكن بعد ايه؟ بعد ما انحرقت وانصهرت في الجحيم 16 سنة، لكن اتعلمت وحرجع شبابي اللي ضاع. مع لوح البنور اللي مش هتشوف فيه غير صورتك انت. اسكتي، مالكيش دعوة، انت هتنخشيني في سعادتي؟ انت انتهيتي مع الماضي. انا من بكرة رايحة لاخويا البيه الكبير. تبقى تسلمي لي عليه. الله يسلمك، يسلمك من نفسك. خيريه، خيريه، انت نمتي ولا ايه؟ افندم اذا كان ممكن والله تقفلي الحنفيه، لحسن شي تقفلها كويس وصوت الميه ما بينيش. حاضر، متشكر. وما تنسيش تصحيني الساعه 8:30. متشكر. ونص. أنا صحيته. يا ده النوم لذيذ. صباح الخير. صباح النور. إيه رأيك في القرنفلة الحمراء دي؟ قطفتها من الجنينة الصبح بدري. جميلة جدا، تشبهك. ميرسي. تسمح تقوم تفطر؟ يا ترى إحسان صحيت ولا لسه؟ من بدري وخرجت كمان. خرجت؟ راحت فين؟ النهاردة معاد زيارتها لمامتها. آه صحيح. حضرت لك البدلة الرمادي والكرافتة الحمر. تحب تلبس أنهي جزمة؟ السودة. أنا لمعتها لك. ليه بس التعب ده يا خيرية؟ أنا بمسحها بره. مش ممكن تلمعها بالشكل ده. شوف بتبرق إزاي؟ زي المراية، زي لوح البنور. نادي سيبيني سيبيني يا خيري. ان ما فتحتيش الباب هقول لباباك لما يجي. اديني فتحت الباب اهو. افندم انتي بتعيطي كده ليه؟ مفيش حاجه. مفيش حاجه ازاي؟ من ساعه ما رجعتي من عند مامتك وانتي قافله عليك الباب وموتة نفسك من العياط. ايه اللي جرى؟ مفيش حاجه. انتي بتخبي عليا برضو؟ دي اخره الصداقه؟ مش بتقولي ان زي اختك؟ يلا قولي مالك يا احسان، مالك يا حبيبتي؟ بابا عايز يجوزني صفوت. صفوت المساعد بتاعه في المصنع؟ ايوه. تصوري راجل اكبر مني ب25 سنة. ها؟ ومين قالك الكلام ده؟ ماما. وهي رأيها ايه؟ مش موافقة طبعا، وراحت له المصنع واتخانقت وياه، لكن من غير فايدة. مصمم على رأيه، لكن مش ممكن اتجوز حد تاني غير حمدي. حمدي مين؟ ابن خالي، متربيين سوا، اكبر مني ب3 سنين بس، وكان بابا موافق عليه، لكن لما زعل مع ماما غير رايه عشان ما بيحبش خالي. طب وانا ذنبي ايه؟ مش ممكن اتجوز واحد تاني قد ابويا. ليه؟ ما انا قدك تقريبا ومتجوزه باباكي وعايشه سعيده. بتقولي ايه؟ عايشة سعيدة؟ طبعا. انت بتحكي عليا خيرية ولا بتتحكي على نفسك؟ اذا كنت بتتظاهري بسعادة قدام بابا ومصدقك ما تقدريش تكذبي عليا. انا شفتك بعناية بدل المرة 10، شفتك سهرانة في الصالة لوحدك وبابا نايم جوه، كنت قاعدة بتعيطي والدنيا ضلمة. انا ابدا ابدا، ده بيتهيألك. ويوم ما روحنا السينما سوا وقعدت تعيطي على بطلة اللي اتجوزت غصب عنها، كان بيتهيألي. والروايات اللي بتقريها ومخبيها في درك الكومودينو، كل ده كان بيتهيألي. انا بحب جلال، والكلام اللي بتقوليه كله تخيلات. انت بتحبيه زي ما انا بحبه، اتجوزتيه علشان خاطر تساعدي والدك. احسان! انا متأسفة، ما كانش قصدي اهينك، لكن اعمل ايه بس؟ ارجوك يا خيري، أرجوك كلمي بابا عشان يغير رأيه، ده عايز يرجعني الدخلية الجمعة الجاية، ما طلعش منها إلا على كتب الكتاب. أنا ما أقدرش أتدخل بينك وبينه، ده هيحطم مستقبل حمدي وهيحطمني أنا كمان. حمدي فاضل له 2 سنين وياخد الدبلوم، بابا بيقول عليه صغير، لكن هو داعب. عنده كم سنة؟ 20 بس، و23 يوم. ده لسه صغير قوي. ليه؟ أكبر منك ب3 سنين. 3 سنين. قلت إيه؟ هتكلمي بابا؟ مش عارفة، ده باين هو اللي جه. يلا يلا امسحي دموعك بسرعة واضحكي. أضحك إزاي؟ كده هو. أهلا أهلا وسهلا، أنت رجعت بدري يعني. سعيدة خيرية، أمال فين إحسان؟ نعم يا بابا. حضري شنطتك أوام عشان أوصلك الداخلية. النهاردة يا بابا؟ دلوقت. انا مسافر بكره وهغيب 5 ايام، ومش عاوز اسيبك هنا لوحدك. ليه يا بابا؟ عشان مامتك ما تنتهزش فرصه غيابي وتلعب بدلها من ورا ظهري. بس يا بابا. ولا كلمه، انا داخل استريح شويه، واما اقوم عاوز الاقيك محضره الشنطه. حاضر خيري. ايوه يا احسان. ارجوك تنقذيني. حمدي لما عرف ان بابا هيجوزني صفه تصمم انه يحول على جامعه اسكندريه ومسافر بكره. خيري ارجوك كلمي بابا، انقذيني. خيرية أفندم. أهلا سعاد هانم. صباح الخير يا فندم، دي خطوة عزيزة. لا عزيزة ولا حاجة، هو جلال رجع من السفر. أيوة يا فندم رجع النهاردة، بس اتفضلي استريحي دقيقة واحدة لما اديله خبر. استريح استريح انت يا صفوت افندي، انا عارفه السكه كويس. الله الحمد لله على السلامه يا جلال. سعاد الله يسلمك. انا عاوز اتكلم معاك دقيقتين. في ايه؟ اذا كان عشان احسان فافتكر ان الموضوع انتهى. مش هتتجوز الجدع الشايب ده اللي اسمه صفوت، مش هتتجوز غير حمدي، فاهم؟ لا مش فاهم. هتفهم حالا. وبالمناسبه دي زي العجينة الطرية اللي اتجوزتها. خيرية كويسة، كويسة جدا وسعيدة وبتسمع كلامك. سعيدة جدا، لكن ايه الحكاية؟ انت جاية عشان تسأليني عنها؟ اصل ابتديت والنبي احبها من النهاردة، لكن انا جاية علشان حاجة تانية. اتفضل. ايه ده؟ ده جواب اداه لحمدي وهو مأجل سفره لغاية ما ترد عليه. انا؟ طب وانا مالي؟ لا مالك قوي، اقراه. الله، ده خط خيرية. عزيزي الأستاذ حمدي، كلفتني إحسان بأن أسعى لدى والدها لمنع زواجها بصفوت، ولكني وجدت أنك أنت وحدك وليس والدها الذي بيده أن ينقذها من مصيرها التعس. وما دمت تحبها فأنت تعلم أن السعادة ليست منحة يغدقها الذين لا يعرفون معنى السعادة. لا تتخلى عنها وكافح من أجلها، واقنع أباها بأن السعادة كالزجاج تهشمها قطعة صغيرة من الماس، وكالزجاج لا يصنعها سوى الحب الصحيح الذي ينصهر فيه قلبان بقدر متساو من التضحية لا تربطهما سوى وحدة المشاعر والأمل. هل تريد مصيرا لإحسان مثل مصيري أنا؟ خيرية. بيدا مش ممكن، مش ممكن خيرية تقول الكلام ده، مستحيل. دي سعيدة، سعيدة جدا. سعيدة فعلا، لكن أنا مش عاوزة أحسان بنتي تبقى سعيدة زيها يا جلال. أحسان؟ لكن أنا كنت فاكر إنك بتدور على سعادتها، مش كده؟ تبقى تجوزها حمدي، حمدي من سنها. طيب لكن خيرية. وخيرية كمان، خيرية برضو عايزة لها واحد من سنها. وانا انا سعاد انا انت مالك؟ انت صانع السعادة كلها، اتصرف يا جلال. انا كان لازم اعرف كده من الاول سعاد. نعم. ما تسيبنيش يا سعاد. سعاد. أفندي. الظاهر إني سبت الحنفية مفتوحة زي عادتي. اما قوم اقفلها. لا لا لا، خلي كده مستريح، انا رايح اقفلها انا، ومن بكره هشتري لها جلده جديده. كنتم تستمعون الى تمثيليه صانع السعاده. صانع السعادة تمثيلية كتبها محمود صبحي، واشترك في التمثيل حسب سماع الأصوات نعيمة وصفي، عبد الرحيم الزرقاني، رشاد حامد، أحمد لوكسور، إحسان الألعاوي، عصمت محمود. أخرج التمثيلية صلاح عز الدين.